الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من بحث مسائل النسخ في كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني، يجوز نسخ التلاوه والحكم واحكامهما، ونسخ الاخذ فقط وبالعكس، اذ الجرح والحكم عبادتان متقاصلتان، فجاز نسخ احداهما دون الاخرى، ومنع قول الثالث اذ الجرح ها هنا المسألة الثانية من مسائل النسخ، وهي أن النسخ ينقسم باعتبار التلاوة والحكم إلى أربعة أقسام. النوع الأول أن ينسخ اللفظ والحكم معا بحيث يرفع كل منهما، ومن أمثلته ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات محدمات، فنسخنا ب5 رضعات. فهنا نسخت التلاوة ونسخ الحكم، وهذا محل اتفاق. وجود هذا القسم من أقسام النسخ محل اتفاق بين العلماء. النوع الثاني إبقاء التلاوة والحكم بحيث ليس هناك نسخ فيهما، وهذا هو الغالب في الآيات القرآنية. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهنا التلاوة لا زالت باقية، والحكم كذلك لا زال محكما باقيا، لم ينسخ فيهما شيء. النوع الثالث أن ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ومن أمثلته آية الرجل، فإنه قد أنزل في القرآن آية الرجل، فنسخت هذه الآية من جهة اللفظ والتلاوة ولكن حكمها باق. وقد ورد في سنن البيهقي أن هذه الآية لفظها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فهذا اللفظ قد نسخ لكن حكمه باق. والجمهور على جواز هذا النوع ووجوده، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها أن اللفظ والحكم عبادتان منفصلتان، كل منهما مستقلة عن الأخرى، وبالتالي يجوز أن تنسخ إحدى هاتين العبادتين مع بقاء العبادة الأخرى. وذهب طائفة إلى منع ذلك، قالوا: إذا نسخ اللفظ فلا بد أن ينسخ الحكم أيضا. استدلوا على ذلك بأن اللفظ أنزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع اللفظ مع بقاء حكمه؟ وأجيب عن هذا الاستدلال بأن التلاوة حكم مستقل مغاير للحكم العملي المأخوذ من الآية، فإذا كانت التلاوة حكما مستقلا فيمكن أن تنسخ دون نسخ الحكم المأخوذ منها. النوع الرابع نسخ الحكم نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإن هذه الآية دلت على أنه إذا وجد شخص واحد يقاتل 10 أشخاص فإنه يجب عليه المصابرة والبقاء. وهذه الآية نسخت بالآية التي بعدها وهي قوله جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالآية الأولى لا زالت تتلى في القرآن لكن حكمها منسوخ، والجمهور على إثبات النسخ في مثل ذلك. استدل الجمهور على ذلك بأن اللفظ والحكم عبادتان مستقلتان فيمكن أن ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ والتلاوة، وذهب طائفة إلى عدم جواز ذلك، قالوا ما دام أن اللفظ موجود فلا بد أن يكون حكمه موجودا، إذ كيف يرفع الحكم مع بقاء الدليل الدال عليه؟ أجيب عن هذا بأن اللفظ دليل قبل أن ينسخ، وأما بعد النسخ فإنه لا يصح الاستدلال به. والدليل الثاني الاستدلال بوجود هذا النوع في القرآن، هناك آيات كثيرة لا زالت تتلى مع كون حكمها منسوخا، ومثل له بقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وذلك أنه كان في أول الإسلام من رغب أن يصوم صام ومن لم يرغب الصوم أطعم، ثم نزلت الآية بعدها في قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجبت الصيام عينا ولم تجز لأحد أن ينتقل إلى الإطعام مع قدرته على الصيام. فالآية الأولى وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام مسكين نسخ حكمها مع بقاء لفظها. وإن كان طائفة يقولون بأن هذه الآية تدل على مدلولين، الأول الدلالة على العموم، ومثل هؤلاء يكون انتقالهم من الصيام إلى الإطعام منسوخا بالآية التي بعدها. القسم الثاني من كان يشق عليه الصوم بدلالة قوله يطيقونه، يعني أن الصيام يشق عليهم، فإنه لا يقال للإنسان أطاق شيئا إلا إذا شق عليه، فلو حمل الإنسان شيئا خفيفا لا يقال أطاقه، وإنما يقال ذلك على الشيء الثقيل، كما لو حملت هذه الطاولة يقال أطاق حملها. فحملوا الآية على من كان يشق عليه الصوم مثل الشيخ الكبير ومثل الحامل والمرضع إذا خافتا على ابنيهما. قصة إبراهيم كان حلالا لا أصل له، قوله تعالى قد صدق وقوله كان ما تؤمر ولفظه مستغفر ثم لم يسق بل قال الله تعالى عن مقرر حسن فسقط الى الكذب او انه كتب لكن الروح الداب حالا فحالا مبدلا والجواب باجماليها وهو لو صح ما ذكرت لما احتاج الى بدا ولما كان ثلاث قبيلا او تفصيلي اما عن الاول فاجتماع الحسن والكفر لحال واحده من النوع بل قبل النسب الحسن وبعده طبيعه شرعا لا عقلا كما تزعمون وعن الثاني ان ملام الانبياء بعض لابغاض اتباعه تهجم لا سيما بعد النبوه والعزم على الذبح ليس بلاغا والامر بمقدمات فقط يعني به ابراهيم وكذلك والا فهو ايهام وتلبيس طبيعي اذ يشتاط معرفه المكلف ما قدم به وقوله قد صدق معناه ادبت على الذي امرت به صادقا فكان جزاؤك ما خففنا عنك بنفسك وقوله ما تؤمر اي امرت ما تؤمر به بحال استصحاب لحال الامر الماضي قبله فالاستقبال والا لم احتاج الى الفداء وقلب عنقه محاسبا يتراقب والا لم اختصص بعلمه واحاله لا تفيد ثم هو ايضا ناسك وكذا الامام الكوعي والامام والا لاستغنى عن الفداء. هذه المسألة فرع من فروع مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وهي ما هي فائدة التشريع والتكليف؟ هل الفائدة الابتلاء والاختبار كما يقول الأشاعرة، أو الفائدة تحقيق مصلحة المكلفين كما يقول المعتزلة؟ والمراد بالمسألة هل يكلف الشارع بشيء ثم ينسخ ذلك التكليف قبل تمكن المكلف من فعله؟ ومن أمثلة هذا أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة ثم ينسخ ذلك الأمر إلى خمس صلوات قبل التمكن من فعل الخمسين، فذهب المعتزلة إلى منع ذلك، قالوا لأنه لا فائدة من التكليف، فائدة التكليف مصلحة المكلف، وهنا لا مصلحة للمكلف. وذهب الأشاعرة والجمهور من أهل السنة والجماعة إلى جواز ذلك، لأن فائدة التكليف لا تنحصر في مصلحة المكلفين، بل من فوائد التكليف الابتلاء والاختبار، وهنا ابتلاء واختبار بحيث ينظر هل يكون العبد عازما على فعل ما أمر به أو لا يكون الأمر كذلك. ولذلك قال المؤلف تمثيلا على هذه المسألة نحو قوله في يوم عرفة لا تحدثوا بعد أن يأمر به، هذا في نوع نسخ. استدل الجمهور على وجود النسخ قبل الامتثال بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه هناك فائدة للتكليف، وهي معرفة هل يعزم العبد على الامتثال، وهذا من الابتلاء والاختبار، ومن فوائد التكليف الابتلاء والاختبار. وإذا كان لهذا التكليف فائدة فلا يمتنع من ورود بحيث يكلف بالفعل ثم ينسخ قبل التمكن منه ليعرف هل العبد سيمتثل ذلك أو لن يمتثله. واعترض المعتزلة على هذا الاستدلال بأن قالوا فائدة التكليف هي مصلحة المكلفين وحسن الفعل، وهذا الذي هذا الفعل الذي أمر به ثم نسخ قبل التمكن من فعله إما أن يكون حسنا فلا بد أن يستمر الأمر به حتى يتمكن المكلف من فعله، وإما أن يكون قبيحا فلا يؤمر به. أما أن يؤمر به وقبل فعله ينهى عنه حينئذ يستدعي أن يكون الفعل الواحد حسنا قبيحا والحسن والقبح متضادان فيستحيل اجتماعهما. وأجيب عن هذا لأنه لا اجتماع للمتضادين، والحسن والقبح لم يجتمع في حال واحدة، بل هو حسن في الحال الأول قبل النهي عنه، قبيح بعد ذلك في الحال الثاني، فلم يجتمع في مكان واحد، والمنهي عنه هو الاجتماع. ثم إن المأمور به غير المنهي عنه، المأمور به غير المنهي عنه باختلاف زمانهما، والتضاد والتناقض لا بد فيه من اتحاد الزمان. الدليل الثاني الذي استدل به الجمهور ما حدث من واقعة إبراهيم عليه السلام، حيث إن إبراهيم عليه السلام أمره الله بذبح ابنه، ثم نسخ هذا الأمر قبل التمكن من الفعل كما في سورة الصافات، واعترض على هذا الاستدلال بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن هذه القصة منام، والمنامات لا تؤخذ منها الأحكام. أجيب عن هذا الاعتراض بأن هذا من منامات الأنبياء، ومنام الأنبياء وحي، وبالتالي فإنه يؤخذ منه التشريع. خصوصا أنه قد ورد أنه قد رآه مرارا متعددة. الاعتراض الثاني قالوا إن إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بالذبح في الحال الأول، وإنما أمر بالعزم على الذبح أو بمقدمات الذبح كالإضجاع، وحينئذ الذي نهي عنه الذبح، والأمر الأول كان مقدمات الذبح، فهنا فعلان متغايران، وبالتالي لم ينسخ الفعل قبل التمكن من فعله، بدليل أنه قال قد صدقت الرؤيا مع قوله فافعل ما تؤمر، فمعنى ذلك أنه قد فعل ما أمر في الرؤيا وقد صدقها، فدل ذلك على أن الأمر إنما هو لمقدمات الذبح وليس لذات الذبح، إذ كيف يقال بأنه قد صدق الرؤيا. وأجيب عن هذا بأن الأمر صريح في ذبح ابنه، والأمر بالعزم غير الأمر بالذبح. ثم إنه لو كان المأمور به مجرد العزم لما كان هناك ابتلاء، والله قد وصفه بأنه بلاء. وجواب آخر بأن إبراهيم إن علم أن الأمر إنما هو في المقدمات فقط من الاضجاع وحده ونحو ذلك، حينئذ ليس هناك مزية لإبراهيم، وإنما هو مجرد إيهام وتلبيس، وهذا لا يمكن أن يكون في أوامر الشرع. ثم إن من شروط التكليف، جواب آخر، أن من شروط التكليف العلم بالفعل المكلف به، فإذا كان إبراهيم لا يعلم ما هو ما كلف به، حينئذ يخرج عن حقيقة التكليف. وقوله قد صدقت الرؤيا معناه أنك امتثلت بفعل مقدمات الذبح، لكن النسخ ورد قبل إتمامك للفعل، فحينئذ امتثلت بالثاني، فكان جزاؤك لما حققت وابتدأت بتحقيق الأمر الأول أن خففنا عنك ذلك الأمر الأول بنسخه. وقوله فافعل ما تؤمر معناه افعل ما أمرت به، أو افعل ما تؤمر به في الحال، فحينئذ لا استقبال، وإنما المراد به المضي أو استصحاب الحال. ويدل على ذلك جواب آخر أنه لو كان الأمر إنما هو بالمقدمات لم احتاج إبراهيم إلى الفداء، فإنه فدي بكبش، فلو كان الأمر بمجرد المقدمات من الإضجاع ونحوه لم احتاج إلى الفداء، لأنه قد امتثل حينئذ. الاعتراض الثالث لهم قالوا بأن الله عز وجل قد قلب عنق إسماعيل عليه السلام بأن يكون نحاسا، حينئذ سقط التكليف بعدم القدرة عليه، لكن كيف يقطع ما هو نحاس؟ وأجيب عن هذا بأن هذا لم يثبت أنه انقلب إلى كونه نحاسا، وحينئذ لا يصح لكم التعويل بجواب لم يثبت. وعلى فرض أنه انقلب إلى نحاس يكون حينئذ نسخا، لأنه نسخ الأمر كان مأمورا بقطع العنق، فلما تغير العنق إلى كونه نحاسا نسخ ذلك الأمر الأول فيكون استدلالا لنا. الجواب الأخير للمعتزلة عن الاستدلال بهذه القصة، قالوا إن إبراهيم عليه السلام قد امتثل وقد قطع عنق ابنه إسماعيل، لكنه التأم في الحال وحينئذ لم يمت. الجواب عن هذا بأنه لو كان ذلك قد وقع لنقيل، لكن ذلك لم ينقل، فدل ذلك على أنه لم يصح. ثم لو كان كما تذكرون لم احتاج إلى الفداء، لأنه قد امتثل والممتثل لا يحتاج إلى فداء، فدل ذلك على أن الصواب هو مذهب الجمهور أنه يجوز النسخ قبل التمكن من ألف. نعم. الرابعة الزيادة على النص إن يتعلق بحكمه إلى الصلاة فليس النسخ إجماعا، كزيادة إيجاد الصوم بعد الصلاة، هذه المسألة متعلقة بالزيادة على النسخ، هل هي نسخ كما يقول الحنفية أو هي بيان وزيادة توضيح كما يقول الجمهور؟ ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا فليطوفوا بالبيت العتيق، الآية أوجبت الطواف، هل أوجبت النية؟ لم يذكر فيها نية، لكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فقال الجمهور نشترط في الطواف أن يكون له نية. وهذا الاستدلال قال الحنفية لا يصح ذلك، لأن الآية قرآن متواتر والحديث خبر آحاد، وهذا زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن المتواتر بسنة أحادية. ولذلك لو جاء إنسان ودخل الحرم وشاف الناس يسيرون ودخل مع الزحام فأصبحوا يدورون به، فلما أكمل سبعة أشواط قال سأجعل الطواف الذي كتبه قبل قليل طوافا عن طواف العمرة أو طواف الإفاضة، هل يجزئه؟ عند الجمهور يقولون لا. لماذا؟ لعدم وجود النية خلافا للحنفية. ما هو دليل الحنفية؟ قالوا إنه يسقط عليه قوله عز وجل فليطوفوا بالبيت العتيق، وخبر النية خبر آحاد لا يصح أن ننسخ القرآن به. وقال الجمهور بأن هذا ليس نسخا، زيادة على النص ليست نسخا، زيادة شرط أو زيادة جزء هذه يقول ليست نسأل، وبالتالي يمكن أن نزيد على القرآن بأخبار الآحاد، مثله أيضا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية أوجبت غسل هذه الأعضاء. فلو حصل أن إنسانا غسل هذه الأعضاء بدون نية الوضوء، فهل يجزئه عن ذلك عن الوضوء؟ الجمهور قالوا لا يجزئه، لأن الآية فيها شرط ورد في الحديث وهو اشتراط النية، ويمكن أن نزيد على القرآن بأخبار الآحاد لأن الزيادة على النص بيان. وقال الحنفية: الزيادة على النص نسخ، ولا يجوز أن ننسخ القرآن بخبر الواحد. ومثله قوله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر فيها تغريب. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. فحينئذ الزاني إذا جلد هل نغرب السنة أو نكتفي بالجلد؟ قال الجمهور: نغربه سنة أخذا من الحديث. وقال الحنفية: نكتفي بالجلد ولا نغربه، لأن الزيادة على النص نص، ونص القرآن دل على 100 جلدة، والحديث دل على زيادة التغريب، ولا يصح أن ننسى القرآن بخبر واحد، وبالتالي نكتفي بالجلد. اتضحت لنا المسألة. الزيادة على النص منها نوع متفق على ثبوته وعلى أنه ليس نسخا، وهو ما لو كان زيادة عبادة مستقلة. مثال ذلك: لو كان الواجب 5 صلوات في اليوم والليلة، وبعد ذلك أوجبت صلاة سادسة، أو أوجب صوم رمضان، فهذه زيادة على النص الأول، لأن كان الواجب سابقا مجرد 5 صلوات، فزيد عليه هذا الواجب الجديد، فهذا لا يعد نسخا بالاتفاق، لأنه عبادة مستقلة. لكن هناك 3 أنواع محل خلاف. النوع الأول: أن تكون الزيادة جزءا من العبادة الأولى، مثال ذلك في مسألة التغريب، كان الواجب حسب الآية 100 جلدة، فجاءنا في الحديث زيادة في جزء الحد وهو التغريب، فهل يكون نسخا أو يكون بيانا؟ قال الجمهور: هو بيان. وقال الحنفية: هو نسخ. النوع الثاني: زيادة شرط، مثاله قوله عز وجل: فليطوفوا بالبيت العتيق، لم يذكر فيها اشتراط النية، فجاءنا في الحديث اشتراط النية، فتكون هذا من الزيادة على النص، وعند الجمهور الزيادة على النص بيان، وعند الحنفية نسخ، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الأحد. ومن أمثلتها أيضا اشتراط الطهارة بالطواف، فإن القرآن نص على إيجاب الطواف ولم يذكر اشتراط الطهارة، فأخذ الجمهور اشتراط الطهارة من خبر أحد أو حديث الصلاة الطواف بالبيت صلاة، فيكون من باب الزيادة على النص. قال الحنفية: لا يصح ذلك، لأن الزيادة على النص نسخ، والقرآن لا يصح أن ينسخ بخبر أحد. النوع الثالث: ألا يكون جزءا ولا يكون شرطا، وعند الجمهور هذا بيان، وعند الحنفية هذا من النسخ. استدل الجمهور على أن الزيادة على النص بيان وليست نسخا بأن قالوا إن الحكم السابق لم يرفع، الطواف أوجب في الآية، لما اشترطنا النية أو الطهارة هل رفعنا إيجاب بالطواف؟ لم نرفع، فالإيجاب باقي، لكنه زيد عليه شيء آخر وهو هذا الشرط أو هذا الجزء. وذهب الحنفية إلى أن الزيادة على النص نسخ، لأن الزيادة إما تكون زيادة في الشرط والاشتراط النية للطواف، أو زيادة في الحكم مثل زيادة التغريب في حد الزاني، فهذا يدل على أن هذه الأفعال قبل هذه الزيادة كانت مجزئة، الطواف قبل ورود دليل الطهارة ودليل النية كان مجزئا بوجود هذه الأشياء، فلما ورد الدليل الثاني دلنا على أن الطواف بدون ذلك لا يجزئ، هو دل على شيئين، الأول على إيجاب الطواف، والثاني على أن الطواف المجرد مجزئ، فلما وردتنا الزيادة على النص بقي الحكم الأول وهو إيجاب الطواف، ونسخ الحكم الثاني وهو الاجتزاء بالطواف المجرد عن النية وعن الطهارة. كذلك مسألة التغريب كان جلد مياه مجزئا، إن تدل على الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دل على حكمين، الأول إيجاب 100 جلدة على الزاني، والثاني الاقتصار على ذلك والاجتزاء به واستقلال الحكم حكم الحد في هذا الأمر. فنسخ الحكم الثاني لما ورد، فإذا وردنا التغريب فمعنى ذلك أننا ننسخ الحكم الثاني، قال لأنهما اللي هو الحكم والسبب قبل الزيادة كانا مستقلين بالحكمية، مثل حكم الجلد، والسببية مثل مسألة اشتراط الطهارة للطواف، واستقلال الطواف وكونه جميع الحكم واستقلالهما حكم وقد زال بالزيادة، كالجلد مثلا كان مستقلا بعقوبة الزاني، والجلد هو الحد الكامل، ولما وردنا التغريب وزيد التغريب أصبح الجلد جزء الحد ولم يعد جميع الحد، فدل ذلك على أن الزيادة نسخ، لأنها تتضمن نسخ كون الجلد جميع الحد. وأجيب عن هذا بأن المقصود من الزيادة ليس رفع الحكم الثاني وهو الاستقلال بالحد، وإنما المقصود به الإتيان بشيء جديد، لأن المقصود من الزيادة زيادة التغريب مثلا تعبد المكلف بالإتيان بالتغريب، وليس المراد به رفع استقلال الجلد بالحد الثابت قبل ورود التغريب، لكن رفع الاستقلال ورفع الاجتزاء هذا حصل ضرورة وتبعا بدلالة الاقتضاء، وحينئذ نقول المنسوخ وهو الاجتزاء بالجلد وحده مقصود بالرفع والاستقلال، مقصود بالرفع فأصلح، والاستقلال غير مقصود به، فحينئذ لا يكون نسخا لأنه ليس مقصودا. فعندنا حكمان لما وردت الآية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيها حكمان، الحكم الأول إثبات وجوب جلد الزاني هذا مقصود، وبعد الزيادة لم يرفع هذا الحكم، الحكم الثاني الاقتصار على 100 جلدة، وهذا ليس مقصودا أصالة وإنما هو تبع، وحينئذ فرفعه لا يعد نسخا. لا يقال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة، فيلزم من قصدها قصد الزيادة قصد رفع الاستقلال، لأننا نقول لا نسلم تلازمهما، لأننا في غير الله عز وجل نتصور أن يأمر الإنسان ويقول أوجب عليك إحضار الماء، فهنا يتضمن الإيجاب إحضار الماء، لكن هل يتضمن عدم إيجاب أفعال أخرى؟ لأن قد يكون الآمر والمتكلم يغفل ولا يستحضر في ذهنه الاستقلال، استقلال هذا الفعل بالأمر، فإنما هو الآن يأمرك بشيء ثم بعد ذلك قد يأمرك بأشياء أخرى، فقد يتصور أن يكون الآمر آمرا بشيء وهو غافل عن لوازمه وتوابعه، فيأمر بالجلد ويغفل عن كون الجلد هو جميع الواجب كما في حدود التعزيرات بالنسبة للقاضي، يقوم القاضي فيأمر به يحكم على الجاني بتعزير جلد ويغفل عن إرجاع الأموال المسروقة إلى أصحابه، ثم بعد ذلك يأمر بإرجاع الأموال إلى أصحابه، فلا يكون نسخا وإلغاء للحكم الأول. ما يقول الإنسان أن الأمر بالجلد وحده يستلزم عدم وجوب واجبات أخرى، لأن الآمر قد يكون غافلا عن هذا اللازم. نعم. خامسا، يجوز نسخ العبادة إذا غير بلد خلاف لقول لا أمره لا يستلزم لكن لا يستلزم البلد، ولا يمتنع رد المكلف إلى ما غرب الشرع، ثم تقديم الصدقة أمام النجم وغيره نسخ لا إلى بدل. قالوا قوله تعالى نأتي بخير منها نقتضي، قلنا لفظا لعمة، أو نأتي منها بخير على التقدير والتأخير، ونسخ الحكم لأخف منه إجماعا، وبمثله لا يقال هو عبد، لأننا نقول فائدته امتحان المكلف بانتقاله من حكمه إلى حكم. وبأكثر منه خلافا لبعض القاضية لنا لا يمتنع بذلك ولا بتقومه بالسبب. وقد أنصح التقديم بين الفتنة والصيام إلى تعيينه، وجواز تقديم صلاة الخوف إلى وجوبها فيه، وترك القتال إلى وجوبه، وإباحة الخمر والحمر التحلية والمتعة إلى تحريمها. قالوا التشديد فلا يليق برحمة الله تعالى، الآن خفف الله عنكم، يريد الله بكم الجسر أن يخفف عنكم. قلنا ننظر في تصديق إدبار وتمر أنواع الآلام والأغيال، فإن قيل في مصالح علمها قلنا فقد جئتم عنا، والآيات وردت في صور خاصة، ولا يلزم المكلف حكم الناس بغير علمه بهم، اختاره الله به، وخرج أبو الخطاب لزومه على العداد المبين قبل علمه بالعلم، وهو أكبر تقرير التوحيد لنا لو لزمه لاستأنف أبو الرباط الصلاة حين علموا بنسخ القدر. قال النسخ لورود الناس خلاف العلم بهم، ووجوب القضاء على المعبود غير ممتنع كالحافظ ومنائم، والقبله تسقط بعذر وهم معبودين. قلنا لان شرط اللزوم فلا تثبت دونه، والحافظ والنائم عين التكليف في خلاف هذا. هذه المسألة قد احتوت على مسائل. المسألة الأولى أن النسخ باعتبار البدل ينقسم إلى نوعين. النوع الأول نسخ إلى بدل، هذا محل اتفاق، ومن أمثلته نسخ عدة المتوفى عنها من سنة إلى 4 أشهر وعشرة، كما في قول طائفة من أهل العلم، فهذا نسخ إلى بدل. النوع الثاني أن يكون هناك عبادة فتنسخ بالكلية ولا يكون هناك بدل، من أمثلته أن الله عز وجل قد أوجب على الصحابة إذا أرادوا مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا بين يدي المناجاة صدقة، ثم بعد ذلك خفف عن المؤمنين فنسخ وجوب ذلك، هذا نسخ إلى غير بدل، والجمهور على جوازه، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه ليس من مقتضى حقيقة النسخ إيجاد البدل، فقد يرفع الحكم فيكون نسخا وإن لم يكن هناك بدل. الدليل الثاني أنه لا يمتنع أن يقع تشريع من وتكليف من الشارع، ثم بعد ذلك يرفع ذلك التكليف ويعاد بالأمر على ما كان عليه قبل الشارع، لا مانع من ذلك. الدليل الثالث وقوع ذلك، فهناك أحكام شرعية نسخت إلى غير بدل، كما في نسخ تقديم الصدقة بين يدي النجوى. القول الثاني قال طائفة بأنه لا يصح أن ينسخ إلى غير بدل، فلا بد أن يكون النسخ إلى بدل، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون هناك بدل يكون خيرا من الأول. وأجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الإجابات. الإجابة الأولى: نأتي بخير منها، يعني نأتي بلفظ آخر غير اللفظ المنسوخ، والنزاع بيننا وبينكم هو في النسخ لا بدل في الحكم، لأن النسخ لا بد له من خطاب ثاني، فحينئذ نأتي بخير منها يعني نأتي بآية أخرى خير من الآية الأولى من جهة اللفظ وليس من جهة الحكم. الجواب الثاني أن المراد نأتي منها بخير، فلا يستلزم ذلك وجود البدل. المسألة الثانية مسألة تقسيم النسخ باعتبار المقارنة بين الناسخ والمنسوخ من جهة كونه أخف أو أشد، وهذا هذا التقسيم يدلنا على أنه يمكن أو تقسيم النسخ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النسخ إلى المساوي، مثال ذلك كانت القبلة إلى بيت المقدس فنسخت إلى الكعبة، فهذا مساوي ليس أخف ولا أشد. النوع الثاني النسخ إلى ما هو، إذن هذا النوع الأول نسخ لمماثل، والجمهور يثبتون هذا النوع، وظاهر عبارة المؤلف أن هناك خلافا في هذه المسألة، وإن كان طائفة يكون وقوع الاتفاق على جواز هذا النوع. واستدل المؤلف على هذا للمخالف بأنه عبد، نسخهم إلى ما هو مماثل له يكون عبدين، وأجاب بأن هذا في فائدة واختبار المكلف وابتلاءه. النوع الثاني النسخ بالأخف، يعني يكون هناك حكم مقرر على المكلف فينسخ بما هو أخف من الحكم الأول، ومن أمثلتها آية المصابرة، كان يلزم المؤمن أن يصابر العشرة فنسخ إلى مصابرة اثنين، فهذا نسخ إلى أخف، وقد حكى المؤلف الإجماع على جواز هذا النوع. النوع الثالث النسخ إلى الأثقل، يعني يكون الحكم الجديد أثقل من الحكم المنسوخ، مثال ذلك نسخ حكم الصيام، حيث كان في أول الإسلام يخير الإنسان بين الصيام وبين الإطعام، فنسخ إلى تعيين الصيام، هذا نسخ إلى أشد وأثقل. هل يجوز النسخ إلى الأخف إلى الأثقل أو لا يجوز؟ ذهب الجمهور إلى جوازه، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة. نوع الدليل لأن ذلك لا يتضمن محالا لا لذاته وليس فيه مفسدة، فدل ذلك على جوازه عقلا، فالعقل يجيز النسخ إلى ما هو أثقل. الدليل الثاني وقوع النسخ إلى الأثقل في الشريعة في مسائل كثيرة كما في مسألة الفدية والصيام، ومثل ذلك أيضا صلاة الخوف، فإنه كان في أول الإسلام إذا كان هناك حرب وخوف أقرت الصلاة عن وقتها يجوز ذلك، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بإيجاب أداء الصلاة صلاة الخوف في وقتها على الكيفية المذكورة في سورة النساء. وكذلك كان في أول الإسلام يجب ترك القتال فنسخ ذلك بالنصوص الآمرة بالقتال، وهذا نسخ إلى ما هو أشد. قال المؤلف: ومن ذلك إباحة الخمر والحمر الأهلية ونكاح المتعة، فإنها نسخت إلى التحريم، لكن الجمهور لا يسلمون بكون ذلك من النسخ، وذلك لأن إباحة هذه الأشياء هذا على الإباحة الأصلية، ورفع الإباحة الأصلية لا يعد نسخا، إذ لا بد أن يكون الحكم الأول ثابتا بخطاب كما تقدم معنا بتعريف النسخ. القول الثاني بأنه لا يجوز النسخ إلى ما هو أشد وأثقل، وهذا مذهب بعض الظاهرية، واستدلوا على ذلك بأن هذا تشديد، والله عز وجل يريد اليسر بالعباد وهو رؤوف بعباد، حينئذ لا يناسب أن يشدد عليه. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن الله عز وجل قد يوجب الأحكام ابتداء، كانت الصلاة غير واجبة ثم وجبت، هذا فيه تشديد، ومع ذلك لا يعد هذا مناقضا لرأفة الله أو لرحمته أو لإرادة التخفيف للعباد. الجواب الثاني أن الله يقدر على العباد بعض المقادير التي لا يرغبون فيها مثل المرض والفقر ونحو ذلك، ولا يعد هذا مناقضا للا يريد الله بكم اليسر. فإن قالوا قد يكون تقدير هذه الأشياء لمصالح علمها الله في حال العبد أنه لا يصلحه إلا المرض أو الفقر أو نحو ذلك، قلنا كذلك التشديد في الواجبات قد يكون لمصلحة المكلف. وهذه الآيات التي استدللتم بها وردت في صور خاصة، حينئذ يقول لا يصح تعميمها. وقد يجاب جواب آخر بأن إيجاب التشريع على العباد قد يكون تخفيفا لهم، لأنه يحصل بهم لذة المناجاة ولذة العبادة، وبالتالي تستقر نفوسهم وتهنى، فهو وإن كان تشديدا من جهة إلا أنه يتضمن التخفيف من جهات أخرى. المسألة الثالثة: هل يلزم المكلف حكم الناس قبل أن يعلم به؟ أنتم تعلمون أن الحكم قد ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصل إلى بقية أطراف الدولة وإلى بقية أطراف أهل الإسلام إلا بعد مدة، حينئذ من وقت نزول الناسخ إلى وقت وصول الناسخ إلى المكلف هل يكون المكلف مأمورا بالعبادة في هذا الزمان أو لا؟ من أمثلته أنه لما نزل نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة كان هناك بعض الصحابة خارج المدينة، فلما بلغهم فكان بين نزول الناسخ وبين بلوغ الناسخ لهم مدة، حينئذ هل يكون هذا الناسخ لازما في حقهم أو لا يكون الأمر كذلك؟ ومثله أيضا لو وجد مجتهد فعلم بالمنسوخ فعامل به، فعلم بالمنسوخ فعمل به مدة ولم يعلم بالناسخ، ثم بعد ذلك علم بالناس أن نطالب بتصحيح فعله في الزمان الذي يكون بين وقت علمه بالمنسوخ إلى وقت علمه بالناسخ أو لا نطالبه بذلك. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول بأنه لا يلزم المكلف حكم الناسخ إلا إذا علم به، وهذا هو اختيار القاضي. ما دليلكم؟ قالوا لأن التكاليف مرتبطة بالعلم، قبل العلم لا تكليف، بشرط التكليف العلم كما تقدم. ويدل على ذلك أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يبلغهم الناس إلا بعد مدة وعملوا بالمنسوخ لم يؤمروا بقضاء المنسوخ، وأهل قباء مثلا صلوا عدد من الصلوات إلى بيت المقدس بعد نزول آية استقبال الكعبة، وهذه الصلوات لم يؤمروا بإعادتها، مما يدل على أنهم لا يؤمرون بإعادة ما سبق، لأن الناس لا يلزمهم قبل العلم به. فأهل قباء علموا في صلاة الفجر، وقد قيل بأن النسخ نزل في صلاة العصر، ونفس صلاة العصر والمغرب والعشاء لم يؤمروا بقضائها، بل في أحد المساجد استقبلوا بيت المقدس في أثناء الصلاة. ولو كان الناس يلزم بمجرد نزوله ولو قبل علم المكلف لا أحد الصلاة من جديد، ولم تصح أول صلاتهم. القول الثاني بأن الناس يلزم المكلف بمجرد نزوله ولو لم يعلم به المكلف. أبو الخطاب اختار هذا القول، أو أنه خرج هذا القول رواية عن الإمام أحمد بناء على مسألة الوكالة. لو كان عندك وكيل عزلته فإنه ينعزل بمجرد العزل ولو لم يعلم بالوكالة لبعد مدة. عزلت الوكيل يوم السبت، فتصرف الوكيل يوم الأحد ببيع وشراء، ثم جاء يوم الاثنين فعلم بالعزل، فحينئذ تصرف في يوم الاثنين هل يصح بعد العزل وقبل علمه بالعزل أو لا يصح؟ فيه روايتان عن أحمد، رواية بتصحيح تصرفه ورواية بعدم تصحيح تصرفه. قالوا فبناء على هذه الرواية يصح تصرف الوكيل، وبالتالي يدلنا هذا على أن الناس لا يلزم المكلف إلا بعد العلم به. قال المؤلف هذا التخريج لا يصح، لأننا نخرج قاعدة أصولية من خلال فرع فقهي، فيكون تخريجا دوريا، المفروض العكس. والصواب أن هناك قواعد أصولية تستخرج من الفروع الفقهية في مواطن عديدة. استدل من رأى بأن المكلف يلزمه حكم بأن المكلف يلزمه حكم الناس بمجرد نزوله ولو قبل العلم به بشروط. الشرط الأول أن حكم النسخ يثبت بمجرد ورود النسخ سواء علم به الناس أو لم يعلم به. والجواب أن هذا الاستدلال لا يصح، يعني فرق بين المسألتين، لأن ثبوت حكم النسخ غير لزوم حكم النسخ بالنسبة للمكلف، ونحن نتنازع في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى، ومن شروط التكليف العلم به كما تقدم. الدليل الثاني لهم قالوا بأن المعذور قد يقع التكليف في حقه، والجاهل بالناسخ هذا صحيح معذور، لكنه مع كونه معذورا لا يمتنع أن يكون مكلفا، كما أن النائم معذور ومع ذلك هو مكلف. والقبلة في مسألتهم لم يؤمروا بإعادة الصلوات لأن القبلة مما يدخله العذر بالجهل، وأجيب عن هذا بالفرق بين المسألتين، لأن النائم والحائض كانا يعلمان بالتكليف، كانا يعلمان بالتكليف، فهو فرق، فهو مخالف لمسألتنا. القسم الأول نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا ثابت وواقع، ومن أمثلته نسخ آية المصابرة لقوله جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نسخت الآية بعدها الآن حقق الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. النوع الثاني نسخ متواتر السنة بمتواتر السنة، وهذا أيضا جائز بالإجماع، وذلك بتساوي هذين الدليلين فجاز لكل منهما أن ينسخ الآخر. النوع الثالث نسخ آحاد السنة بآحاد السنة، وهذا أيضا جائز ثابت وواقع لتساويهما، ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، ومثله: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا تدخروا. هذا نسخ سنة أحادية لسنة أحادية وجائز بالاتفاق. النوع الرابع نسخ السنة بالكتاب بحيث تكون السنة هي المنسوخة والكتاب هو الناسخ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول جواز نسخ السنة بالكتاب، وهذا مذهب الجمهور، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه جائز عقلا لا محالة فيه، لا لذاته ولا لغيره. الدليل الثاني أنه قد وقع النسخ بالسنة بالكتاب الشريعة في مواطن عديدة، ومن أمثلة ذلك أن التوجه لبيت المقدس كان ثابتا بالسنة فنسخ إلى التوجه للكعبة بالقرآن في قوله جل وعلا: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنسخت السنة السابقة السنة الفعلية المتواترة بالقرآن، فدل ذلك على جواز نسخ السنة بالقرآن، فتكون السنة منسوخة والقرآن هو الناسخ. ومثله أيضا تحريم المباشرة ليالي رمضان، فإنه كان في أول الإسلام قد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل أهله ليالي رمضان، فنسخ بقوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ومثله كان في أول الإسلام حال الخوف تؤخر الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخ بقوله جل وعلا: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فنسخت السنة بتأخير الصلاة حال الخوف بالقرآن بأدائها على حسب المستطاع. القول الثاني بأن السنة لا يجوز نسخها بالكتاب، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، واستدل على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن السنة مبينة بالكتاب كما في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وحينئذ لا يصح أن نجعل الكتاب هو المبين للسنة، ومن ثم لا يصح أن نجعل الكتاب هو الذي يبطل ما يوضحه ويبين. وأجيب بأنه لا تعارض بين قضية البيان وقضية النسخ، هي أمور مختلفة، ولذلك قد يكون بعض السنة يبين الكتاب ويكون بعض السنة منسوخا بالكتاب، ولا تعارض بين الأمرين. الدليل الثاني له قال: الناسخ يضاد المنسوخ ويقابله، والقرآن أعظم وأشرف من أن نجعل السنة تقابله وتضاده. وأجيب عن هذا بأن كل منهما دليل شرعي، وحينئذ لا يمتنع أن يقول الشارع: ارفع حكم أحد هذين الدليلين للدليل الآخر. وتكلم عن المسائل السابقة بأنها لم تقع وخرجها تخريجات عدة. المسألة الخامسة: هل يجوز أن يكون القرآن منسوخا ويكون ناسخه متواتر السنة أو لا يجوز ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فالجمهور على الجواز، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن ذلك ليس محالا بل هو جائز، لا مانع منه لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع، لا استحالة ذاتية ولا استحالة من خارج هذه الأدلة. الدليل الثاني قالوا بأن السنة المتواترة قطعية، فلا يمتنع أن ننسخ القرآن القطعي بما هو قطعي. الدليل الثالث أن السنة المتواترة في الحقيقة وحي من الله، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يمتنع أن ينسخ وحي القرآن بوحي في السنة. القول الثاني بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قوله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، والسنة لا تكون خيرا من الآية القرآنية بل لا تساويها. أجيب عن هذا الاستدلال بقول بأن قوله نأتي بخير منها يعني نأتي بحكم خير من الحكم الأول، وليس معنى نأتي بدليل خير من الدليل الأول، أو نأتي بحكم فيه مصلحة العباد أفضل من مصلحة الحكم الأول. الدليل الثاني بأن القرآن أرفع درجة من السنة، حينئذ لا يصح أن نلغي الأرفع بما هو أقل. أجيب أن السنة والقرآن يتساويان في الحكم، وإن لم يتساويا في المكانة والمنزلة، والمراد هنا التساوي في الاستدلال وفي جواز أخذ الحكم منه، وهما متساويان في ذلك، بدلالة أنه قد تكون هناك مصالح ثابتة في السنة لم يرد مثلها في القرآن. الدليل الثالث لهم قالوا إنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن. وجيب عن هذا بأن هذا الحديث ليس بصحيح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث أن لفظ السنة لا ينسخ لفظ القرآن، فنقيس على ذلك فنقول حكم السنة لا ينسخ حكم القرآن. وأجيب بالفرق بين اللفظ والحكم، فإن لفظ القرآن معجز بذاته، لذلك قلنا بأن لفظ القرآن لا يرفع بلفظ السنة، بخلاف الحكم، فإن كل من حكم من الحكم الثابت في الكتاب والسنة حجة شرعية يجب العمل به. المسألة السادسة: هل يجوز نسخ المتواتر من الكتاب والسنة بالسنة الأحادية أو لا يجوز ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. من أمثلة هذه المسألة قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. هل نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، ليكون من نسخ المتواتر بالآحاد متواتر الكتاب بأحاد السنة؟ قال ذلك طائفة، وقال آخرون بأنها لم تنسخ إلا بآيات المواريث وهي متواترة. القول الأول بأنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا هو مذهب الجمهور، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. دليل الأول أن المتواتر قطعي فلا يصح أن نرفع بما هو ظني. الدليل الثاني إجماع الصحابة على عدم رفع المتواتر بالآحاد، لذلك قال عمر لما جاءت فاطمة بنت قيس وشهدت بأن المطلقة الثلاثة المطلقة ثلاثا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا سكن لها ولا نفقة، فقال عمر: لا ندع كتاب الله الآيات المتواترة التي فيها إثبات النفقة والسكنى اسكنوهن من حيث سكنتم للمطلقة، للمطلقة. قال والمطلقة الثلاثة تشملها الآية. قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا يعني المتواترة بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. القول الثاني بأنه يجوز في زمن النبوة أن ننسخ المتواتر من الكتاب والسنة بخبر الآحاد، كما في قصة أهل قباء، فإنه قد جاءهم آت وقال إن القبلة قد نسخت، فتوجهوا في أثناء الصلاة، فالتوجه لبيت المقدس كان متواترا فتركوه من أجل خبر الواحد. القول الثالث بأنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد مطلقا في عهد النبوة وبعد عهد النبوة، اختاره بعض الحنابلة وبعض الظاهرية وهو اختيار المؤلف، ولعله الأرجح في هذه المسألة. ويدل على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول أن الآحاد والمتواتر كل منهما حجة شرعية، فلا يمتنع أن ينسخ بعضها ببعض. الدليل الثاني أن بقاء الحكم المأخوذ من المتواتر ظني، وإثبات الحكم بخبر الواحد الناسخ للحكم الأول ظني، فحينئذ لا يمتنع أن نرفع الظن بظن آخر. والظن الوارد في خبر الآحاد يقول بأنه قدر كافي للعمل به. وأما الاستدلال بإجماع الصحابة فهذا لا يصح، وما ورد عن عمر ولم يتركه لكونه خبر واحد، وإنما تركه لأنه لا قال لا ندري أحفظت أم نسيت، فكأنه اتهمها في حفظها، فرد هذا الخبر الواحد لأنه لم يصح عنده، ولو كان صحيحا عنده لعمل به ولترك متواتر الكتاب. كذلك المسألة السابعة بالنسبة للإجماع، الإجماع لا ينسخ لأنه لا يأتي بعده نص، إن لا يكون إلا بعد زمن النبوة، ولا ينسخ بإجماع آخر، إن هذا يدل على أن أحد الإجماعين خطأ، والشريعة قد دلت على أن الإجماع لا يقع إلا صحيح. كذلك الإجماع لا يكون ناسخا لدليل قبله، وذلك لأن الإجماع لا بد أن يكون له مستند، فحينئذ يكون الناسخ في الحقيقة هو مستند الإجماع، والإجماع لا يمكن أن يكون مضادا للنص رافعا له منعقدا على خلافه. فننتقل بعد ذلك إلى القياس، هل ينسخ وينسخ به؟ يقول القياس على نوعين، قياس مضنون العلة هذا لا ينسخ ولا ينسخ به، الثاني قياس منصوص على علته، فهذا في الحقيقة يقول بأنه يمكن نسخ الحكم الأول به بأنه بمثابة النص. قال طائفة بأنه يجوز النسخ بكل ما جاز التخصيص به، وبالتالي يجوز النسخ بقول الصحابي وبالإجماع وبالقياس المستنبط العلة، وهذا القول قول خاطئ. خبر الواحد يخص به عند الجمهور، المتواتر يخص المتواتر به عند الجمهور ولا ينسخ به، فدل ذلك على أنه لا ترابط بين النسخ وبين التخصيص. ويدل على هذا اختلاف الحقيقة بينهما، فالنسخ إبطال للحكم الأول ورفع له، والتخصيص بيان للحكم الأول، فهما أمران متغايران، وبالتالي لا يصح قياس أحدهما على الآخر. تنبيه اللفظ المراد به مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة هل يجوز النسخ به؟ نقول نعم، لأنه من دلالة اللفظ، فكما جاز النسخ بالمنطوق يجوز النسخ بمفهوم الموافقة، لأن كل منهما دليل، خلافا لبعض الشافعية، لأن بعض الشافعية يرون أن مفهوم الموافقة قياس، وبالتالي يقولون لا يصح النسخ به. إذا نسخ المنطوق في مسألة جديدة، إذا نسخ المنطوق فإنه يلزم على ذلك أن يكون المفهوم منه منسوخا، ويلزم عليه لأنه إذا نسخ المنطوق أن ينسخ ما ثبت بعلته وما ثبت بدليل خطابه. مراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة، لأنه إذا سقط الأصل فإنه يسقط التابع له خلافا لبعض الحنفية. من أين نعرف وجود النسخ؟ هناك طرق لمعرفة وجود النسخ، فالأدلة العقلية والأدلة القياسية لا مدخل لها في معرفة النسخ، وإنما لا بد أن يكون هناك نقل أو نقل مشروب باستدلال عقلي. ما هي الطرق التي يعرف بها وجود النسخ؟ هناك طرق عديدة، منها الإجماع، فإذا أجمعت الأمة على أن أحد الأحكام منسوخ فهذا دليل على ورود النسخ. مثاله ورد في الحديث أن شارب الخمر يقتل في الرابعة، وأجمعت الأمة على أنه لا يقتل، فالإجماع دليل على وجود ناسخ، كما في ورد في أحد الأحاديث أن هناك رجلا من الصحابة كان يؤتى به تكرارا للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب شربه للخمر فجلده، فتكلم بعض الصحابة فيه فقال لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، ولم يأمر بقتله، فأجمع العلماء بعد ذلك على هذا الحكم، فهنا علمنا بوجود النسخ من خلال الإجماع. فليس النسخ هو الإجماع، وإنما الإجماع دليل على وجود النسخ. الدليل الثاني على وجود النسخ نقل الراوي، يعني يقول الراوي كان الحكم كذا فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم، أو كان ذلك الحكم جائزا ثم منعنا منه. الدليل الثالث أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الدال على وجود النسخ، كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الدليل الرابع على وجود النسخ أن يكون هناك حكمان متقابلان متضادان لا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ ننظر للتاريخ فنعمل للمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم. الأمر الخامس من طرق معرفة النسخ أن يكون أحد الراويين متقدم الإسلام والثاني متأخر الإسلام، ويرويان خبرين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ نقول بأن الخبر الأخير خبر المتأخر في الإسلام يكون ناسخا لخبر المتقدم في الإسلام. هذا ما يتعلق بالنسخ، ولعلنا نلجئ مباحث دلالات الألفاظ ومنها الأوامر والنواهي إلى السنة القادمة، لأن الإخوان يذكرون أن عندهم في الأسبوع القادم دورة علمية، وحينئذ فلعلنا نتوقف هذه السنة عند هذا المبحث. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يقيهم شر أعدائهم، وأن يعيد الأمة للعمل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.